بديت بإلهي بديع السماء إله كريم كثير العطاء جدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معنا نساء أنا عبد أدعي وأرجي وجاء بأنه يحقق طموح الكبير بديع السماء إله كريم كثير العطاء جدير عظيم خلق ما يشاء وانا عبد ادعي وارجي وجاء بأن يحقق طموح الكبير طموحي بعزمي يزيح الهموم ويبعد عوادنا وكل من يلوم واعيش بسعادة وازيد العزوم وبالي اريح معي كل يوم اعيش بحياتي كطير يحوم بلا هم وحزن ودايم بخير كثير العطاء كثير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد الهدي وارجي وجاء بأن يحقق طموح الكبير يا سلام طموحي عروس معايا تسير شريف ابعث فريجي شي غير مطيع حنونة وتسعى للخير زواج جمعنا لأنه وصيب ويحويه بيت محبه كبير ويملي زواياه طفل صغير بديتك إلهي بديع السماء إلهي كريم كثير عطاء بأن يحقق طموح الكبير طموحي نجاح بهذه الحياة وأسعى من أجله وأحقق منى وأعيش بحياتي وأنا في هوى وأحقق أماني وكل ما يبى وأكبر ويكبر ودايم مع طريقي طريقة بنفس المصير بديت إلهي بديع السماء إلهي بأن يحقق طموح الكبير وإذا قدر الله أعيش الظلام رجيتك إلهي بحسن ختام وبالناس تذكرني بحسن كلام كلام جميل بلي ملام بذلك أنا راضي وسلام بذلك أنا نلت حلم الكبير إله كريم كثير العطاء كثير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد أدعي وأرجي رجاء بأنه يحقق طموح الكبير